السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يسرني في هذه الليلة، ليلة 30 من شهر الله المحرم، شهر رجب لعام 46 و400 بعد 1000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن ألتقي بكم في هذا الجامع المبارك، جامع قباء، في هذه المدينة الغالية على قلوبنا، المدينة النبوية، وضمن سلسلة هذه المحاضرات النافعة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، هذه المحاضرات التي تلقى تباعا في هذا الجامع، ويكون من الأمور التي ينتفع بها الناس من هذه المحاضرات هو التعليق النافع المفيد الذي يكون بعد هذه المحاضرات من لدن شيخنا الوالد الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وأطال عمره على طاعته، ليستفيد الحاضرون من تعليقات فضيلته جزاه الله عنا خير الجزاء. أيها الإخوة في الله، كما سمعتم من أخي المقدم وفقه الله، هذه المحاضرة معنونة بعنوان مهم جدا، وهو تعظيم التوحيد في ضوء الكتاب والسنة. ولا يخفى على الجميع أن التوحيد هو أهم المهمات وهو أوجب الواجبات. وقبل البدء في ذكر الفوائد والدلائل على تعظيم التوحيد، لا بد من معرفة معناه. التوحيد أيها الأحبة الكرام هو إفراد الله تعالى بما يختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة التي قررها العلماء، وهي مأخوذة بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة: توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله في ألوهيته وعبادته، وتوحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته. وأعظم أنواع التوحيد، هذه الأنواع الثلاثة، أعظمها التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فهذا التوحيد هو أعظم أنواع التوحيد الثلاثة، ومن أجله وقع النزاع بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم. أما الفوائد والدلائل على تعظيم التوحيد فهي كثيرة جدا، وهي قرابة 30 فائدة تدل على تعظيم التوحيد. الفائدة الأولى أيها الأحبة الكرام أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية تبين الغاية العظيمة من خلق الجن والإنس في هذه الحياة الدنيا، ففي قوله تعالى إلا ليعبدون اللام هنا للتعليل، يعني الحكمة والعلة من إيجاد الخلق من الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى، والمعنى في العبادة أن الخلق خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، فمعنى ذلك أنهم خلقوا لتوحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. وهذا ما جاء مفسرا عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، عندما قال إلا ليعبدون قال إلا ليوحدون. وكل أمر كما ذكر البغوي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس فيه الأمر في القرآن بالعبادة فهو الأمر بالتوحيد. الفائدة الثانية أيها الأحبة الكرام في الدلالة على تعظيم التوحيد أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر الله عز وجل في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل في علاه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل نبي دعا قومه إلى التوحيد، كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في آيات كثيرة، من ذلك ما جاء في سورة الأعراف في قول كل نبي دعا قومه فقال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الفائدة الثالثة بالدلالة على تعظيم التوحيد أن التوحيد هو حق الله على العباد، كما جاء ذلك موضحا ومبينا في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس، يعني بهذا الفضل العظيم للتوحيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن حق الله على العباد هو توحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عندما ألف كتابه العظيم التوحيد سماه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا من النصيحة لله عز وجل أن يقوم العباد بحق الله عليهم، كما جاء في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أنواع النصيحة، عندما قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأعظم ما يكون من النصيحة لله هو أداء حق الله علينا وما هو حق الله علينا؟ حق الله علينا كما جاء في حديث معاذ الذي سبق ذكره، وهو عبادته وحده لا شريك له. الفائدة الرابعة في الدلالة على تعظيم التوحيد أيها الأحبة الكرام، أن التوحيد هو أساس صحة الأعمال وقبولها عند الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الفرقان، قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية الكريمة نزلت في شأن بعض المشركين الذين يعملون أعمالا صالحة من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغير ذلك من الأعمال، نزل في شأنهم قوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. يعني هذه الأعمال وإن كانت صالحة، لكن قال الله عز وجل فجعلناه، يعني يوم القيامة هباء منثورا، يعني لا تنفعهم تلك الأعمال التي عملوها في الدنيا وإن كانت صالحة، لأنهم ماتوا على الشرك ولم يأتوا بالتوحيد. ويبين ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الجاهلية يقال له ابن جدعان، عبد الله بن جدعان أيها الأخوة، هذا رجل كان مشهورا في الجاهلية بيعني كرمه وضيافته وصدقاته وإحسانه للناس والمحتاجين وغير ذلك من الأعمال العظيمة التي كان يقوم بها هذا الرجل، كان مشهورا بذلك في الجاهلية. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينفعه ذلك، يعني تلك الأعمال التي كان يعملها هل تنفعه يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن أعماله تلك لا تنفعه يوم القيامة لأنه مات على الشرك ولم يمت على التوحيد. الفائدة الخامسة في الدلالة على تعظيم التوحيد أيها الأخوة، هو أن التوحيد هو أول أمر يأتيك في كتاب الله عز وجل. عندما تفتح المصحف وتقرأ كتاب الله، أول أمر جاء في القرآن في سورة البقرة، وهو قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والأمر بالعبادة كما مر معنا قبل قليل في تفسير ابن عباس هو الأمر بالتوحيد، هو الأمر بالتوحيد. وأيضا أول نهي جاء في القرآن النهي عن الشرك، بعد هذه الآية قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أول أمر الأمر بالتوحيد، وأول نهي هو النهي عن ضده وهو الشرك. الفائدة السادسة أن التوحيد يعصم الدم والمال، كما جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعصم الدم والمال. ويبين ذلك ما جاء في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتل رجلا من المشركين في إحدى الغزوات، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغه ذلك، وقال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يردد عليه فيقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الفائدة السابعة من الفوائد الدالة على تعظيم التوحيد أن التوحيد هو من أعظم أسباب تفريج الكروبات في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى عن عبده ونبيه يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نجاه من الظلمات الثلاث، من ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، كل ذلك بسبب توسله عليه السلام بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا جاء في عند الترمذي بإسناد الصحابة الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوتي ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وتعلمون أيها الإخوة دعاء الكرب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا دعاء الكرب إذا حصل الإنسان في هذه الدنيا من الكروبات العظيمة عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بدعائه، لا سيما بهذا الدعاء العظيم. الفائدة الثامنة في دعاء تعظيم التوحيد أيها الإخوة هو أن التوحيد من أعظم أسباب النصر على الأعداء والتمكين في الأرض. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا قال ربنا بعد ذلك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتأمل قوله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط الذي من جاء به وهو التوحيد حقق الله عز وجل ما وعد به عباده من النصر والاستخلاف في الأرض والتمكين والأمن بعد الخوف، كل ذلك مبني على إتيانهم بتوحيده جل في علاه. أيضا وهي الفائدة التاسعة الفوائد الدالة على تعظيم التوحيد أن التوحيد هو سبب الأمن في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني وحدوا الله، وحدوه في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته، آمنوا إيمانا جازما بالله سبحانه وتعالى، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لأن الشرك هو أعظم الظلم، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما جزاؤهم؟ قال الله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الفائدة العاشرة دلالة تعظيم التوحيد أن التوحيد يكفر الذنوب والسيئات. جاء عند الترمذي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. التوحيد يمحو الذنوب والخطايا والسيئات لمن جاء بالتوحيد وحققه وعلمه علما جازما وعمل بما تقتضيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فحقق التوحيد باعتقاده وبقوله وعمله، فهذا التوحيد سبب عظيم لتكفير الذنوب والسيئات. الفائدة الحادية عشرة: أن التوحيد من أعظم أسباب الوقاية من النار، بل حرام على النار أن يكون فيها وأن يكون فيها من الموحدين الذين حققوا التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عتبان في صحيح البخاري: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن مات على التوحيد فمآله ومصيره إلى الجنة، وقد نجاه الله من النار. وإن كان من أهل الكبائر من المؤمنين فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، ولكن مآله ومصيره إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الفائدة الثانية عشرة: دخول الجنة التي أعظم الغايات التي يسعى إليها أهل الإيمان، وقد جاء في حديث عبادة ابن الصامت ما يدل على ذلك في الصحيحين، قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال بعض شراح الحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، يعني مهما كان عمله صالحا أم سيئا فمآله إلى الجنة، نسأل الله وإياكم من فضله. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. إذا لا بد من العلم بمعنى هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه، العلم بمعناها وأن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فيعلم معناها ويعمل بمقتضاها بما تقتضي هذه الكلمة العظيمة من تحقيق التوحيد والبعد عن ضده وهو الشرك. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله وإياكم من فضله. الفائدة الثالثة عشرة في الدلالة على تعظيم التوحيد: أن أهل التوحيد يفوزون بشفاعة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أسعد الناس فقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الفائدة الرابعة عشرة في الدلالة على تعظيم التوحيد: هو التحرر من رق المخلوقين والتعلق بهم أو خوفهم أو رجائهم، فإن الموحد تعلق قلبه بالله في جلب النفع أو في دفع الضر، فإنه دائما وأبدا يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل بيده النفع والضر وبيده العطاء والمنع سبحانه وتعالى، فيلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه فيما أراد من خيري الدنيا والآخرة، أو في كشف ما ألم به من ضر في هذه الدنيا، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من أعظم الأسباب في جلب النفع ودفع الضر هو دعاء الله سبحانه وتعالى. الفائدة 15 هو أن التوحيد أيها الإخوة من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده الموحدين. وتأملوا يا رعاكم الله ما قاله يوسف عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل عنه في سورة يوسف عندما قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتأملوا كيف أن يوسف عظم هذه النعمة العظيمة وهي نعمة التوحيد عندما قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولهذا جاء عن سفيان ابن عيينة رحمه الله أنه قال: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة من أن عرفهم لا إله إلا الله. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه بكى يوما فجاءه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ سفيان رحمه الله عودا من المحمل فرمى به ثم قال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. الله أكبر. هؤلاء سلفنا الصالح كيف عظموا التوحيد وعرفوا قدره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان مما ينبغي على المؤمن أن يسأل ربه دائما وأبدا الثبات على التوحيد حتى يلقاه. وقد كان من أكثر دعاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأعظم الثبات على الدين هو الثبات على التوحيد الذي هو أساس الدين. الفائدة 16 الدالة على تعظيم التوحيد أن التوحيد هو أول واجب وهو أيضا آخر واجب. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عندما بعث معاذ رضي الله عنه، بعث معاذا إلى اليمن للدعوة إلى الله، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو أول واجب وهو آخر واجب، كما مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: التوحيد أول ما به في الإسلام، أول ما به يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة 17 أيها الأحبة في الدلالة على تعظيم التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الأمور التي تناقض التوحيد، وأعظمها الشرك بالله. ومن أعظم وسائل الشرك بناء المساجد على القبور، فقد كان من آخر كلامه عليه الصلاة والسلام وهو في مرض وفاته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما ذاك إلا أن التوحيد من أهم المهمات وأوجب الواجبات، وأن الشرك بهذه الوسيلة الخطيرة وهي تعظيم القبور وبناء المساجد عليها مما يناقض التوحيد الذي هو أعظم ما يكون في قلب المؤمن وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. الفائدة 18 في الدلالة على تعظيم التوحيد هو النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته لقومه. مكث عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 سنين وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وبعد هجرته إلى المدينة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وعندما شرعت بقية الشرائع من الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج وبقية شرائع الدين، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتما بالتوحيد كما جاء ذلك موضحا في سيرته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما حصل في غزوة حنين عندما مر بعض الصحابة ببعض المشركين وهم يتبركون بشجرة وينوطون بها أسلحتهم، فقال بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المقالة وقال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومر معنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته كان مهتما بالتوحيد، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك، كما هي دعوة إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الفائدة 19 في الدلالة على تعظيم التوحيد أن الله تعالى أنزل قوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن هذه الآية في سورة محمد وهي سورة مدنية، هذا يدل على عظم شأن التوحيد وجلالة قدره. وقد نبه لهذه الفائدة شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إحدى رسائله إلى بعض الأمراء في كون أن هذه الآية آية مدنية ومع ذلك جاء فيها الأمر بالتوحيد. الفائدة 20 في الدلالة على تعظيم التوحيد أن غالب سور القرآن العظيم متضمنة للتوحيد وشاهدة به وداعية إليه، بل التوحيد في أعظم سورة من القرآن وهي سورة الفاتحة، فهي فيها الدلالة على توحيد الله والأمر بعبادته كما في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك يا الله بالعبادة وحدك لا شريك لك، وهذا هو التوحيد. فكل في كل صلاة بل في كل ركعة أنت تسأل ربك وتحقق التوحيد لربك سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في أن القرآن اشتمل على التوحيد من أوله إلى آخره، كما قال رحمه الله وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، توحيد الإثبات والمعرفة وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني وهو توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية، إلى أن قال رحمه الله فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. الفائدة 22 في الدلالة على تعظيم التوحيد أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يومه بالتوحيد ويختتم يومه بالتوحيد، فكان عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ يومه بركعتي الفجر، وهي سنة الفجر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في هاتين الركعتين بعد سورة الفاتحة، ركعة الأولى بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص. ثم يختتم صلى الله عليه وسلم يومه بصلاة الليل والشفع والوتر، وفيها أيضا سورة الكافرون وسورة الإخلاص. الفائدة 23 أن التوحيد أيها الأحبة هو أعظم أسباب انشراح الصدر، كما قال ابن القيم رحمه الله: أعظم أسباب انشراح الصدر هو التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الفائدة 24 أن الحاجة إلى التوحيد أيها الأحبة أعظم من حاجة الجسد إلى الروح. قال ابن القيم رحمه الله: فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك بشيء هي أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة 25 مما يبين تعظيم التوحيد وأهميته هو معرفة شناعة ضده، وهو الشرك بالله، فهو أعظم الذنوب على الإطلاق، فهو الذنب الذي لا يغفر والكسر الذي لا يجبر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إي والله، من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأعظم الضلال وأعظم الطغيان هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك معناه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وإن شئت فقل: الشرك هو صرف العبادة لغير الله. وهذا وللأسف ما يقع اليوم ممن يعبد القبور والأضرحة والمزارات والمشاهد، ويتقرب إلى الموتى بأنواع من العبادات التي لا يجوز أن تكون إلا لله وحده لا شريك له، من دعاء واستغاثة وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة. يأتون إلى هؤلاء الأموات فيصرفون لهم تلك العبادات العظيمة التي لا تجوز أن تكون إلا لله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمصيبة أن هناك من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويذهب إلى تلك الأضرحة ويعبدها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة 26 أن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين تفتتح بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد. فأول ما يدخل به المصلي في صلاته تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، وفيها الدلالة على التوحيد، وتنتهي بالتوحيد كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، آخر ما يقول من الأدعية التي بعد التشهد الأخير وقبل السلام هذا الدعاء كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح الإمام مسلم. شيخ عبد القادر الفائدة 27 في الدلالة على تعظيم التوحيد أيها الإخوة في الله، أن التوحيد أيضا كما أنه من أعظم مقاصد الصلاة فكذلك أيضا هو من أعظم مقاصد الحج إلى بيت الله الحرام. فالله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه وأتم الحج والعمرة لله، فالتوحيد فالحج هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، وشعار الحج التلبية وهو قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه تلبية التوحيد كما قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلبى بالتوحيد، وهي خلاف تلبية أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتلبية التوحيد خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. ومظاهر التوحيد في الحج كثيرة، فمن ذلك أيضا الطواف بالكعبة المشرفة، والطواف بالكعبة هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمسلم أن يطوف بشيء في هذه الدنيا إلا بالكعبة تعظيما لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أن الفاروق عمر رضي الله عنه عندما طاف بالكعبة وذهب إلى الحجر الأسود فقبله قال رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الطواف بالبيت هو تعظيم لله، وأيضا هو تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي طاف بالكعبة وقبل الحجر الأسود، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون المؤمن في عبادته لربه سبحانه وتعالى، أن يهتم بشرطي قبول العمل وهو الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدون هذين الشرطين أو بفقدان أحدهما فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا جل في علاه هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل ربنا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الحسن؟ فسره الفضيل ابن عياض رحمه الله قال أخلصه أصوبه، أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على تعظيم التوحيد في الحج وأنه من مظاهر تعظيم التوحيد في الحج الدعاء الذي يكون في عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي وغيره خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك إذا ذهب المعتمر أو الحاج للسعي بين الصفا والمروة فإنه يقول ذلك الذكر العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وعلى جبل المروة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا فيه إظهار للتوحيد أيضا. ولهذا جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فكل شعائر الحج من أوله إلى آخره هي في تعظيم الله عز وجل وفي تعظيم توحيده سبحانه وتعالى. الفائدة الثامنة والعشرون أيها الإخوة في الله، دلالة على تعظيم التوحيد، أن الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الدين ما شرع إلا لأجل التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال أيضا كما عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد الصح حول الباني قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن الجهاد هذه العبادة العظيمة التي ذروة سنام الدين إنما شرع لإقامة الدين ولتوحيد الله سبحانه وتعالى. فالجهاد مراد لغيره وليس هو مراد لذاته، مراد لغيره لإقامة الدين ولإقامة التوحيد بين الخلق أجمعين. هذا هو الغاية العظيمة من مشروعية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الفائدة التاسعة والعشرون الدالة على تعظيم التوحيد هو اضمحلال السحر والكهانة مع قوة التوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكهانة كانت ظاهرة كثيرة بأرض العرب، فلما ظهر التوحيد هربت الشياطين وبطلت أو قلت، ثم إنها، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ثم إنها يعني الشياطين تظهر في المواضع التي يختفي فيها أثر التوحيد. فكلما قوي التوحيد في قلوب الناس ابتعدوا عن نواقضه، ومن نواقض التوحيد السحر الذي هو تقرب إلى الشياطين يفعله السحرة ليخدموهم بما يريدون. الفائدة 30 وهي خاتمة هذه الفوائد في الدلالة على تعظيم التوحيد، أن الخاتمة على التوحيد في هذه الحياة الدنيا من أعظم النعم وأجلها. وكان من دعاء يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان سفيان الثوري رحمه الله يأتي إبراهيم ابن أدهم فيقول له: يا إبراهيم ادعو الله أن يقبضنا على التوحيد. وقال طلحة البغدادي رحمه الله: ركبت يوما مع الإمام أحمد رحمه الله في سفينة فكان يطيل السكوت، فإذا تكلم رحمه الله قال اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. فمن مات على الإسلام والسنة ومات على التوحيد فقد مات على خير عظيم. ولهذا مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يوفق العبد في الموت على التوحيد إلا إذا قام بالتوحيد وتعلمه وحققه وقام بمقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فعرف معناها الصحيح وعمل بمقتضاها، حقق التوحيد باعتقاده وبقلبه وبفعله، فهذا الذي يوفق إلى الموت على التوحيد وبعد انتقاله من هذه الحياة الدنيا. أيها الإخوة في الله، وبعد ذكر هذه الفوائد الدالة على تعظيم التوحيد، أتطرق إلى أمر مهم وهو يتعلق في علامات الموحدين الصادقين في تعظيمهم التوحيد. ومن ذلك أو من هذه العلامات، أولا الاهتمام بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة إليه، بأن يهتم المسلم في مشارق الأرض وفي مغاربها بتعلم التوحيد إن استطاع على أيدي علماء السنة السلفيين الموحدين الراسخين في العلم، يتعلم التوحيد على أيديهم. وأن يهتم أيضا بمطالعة الكتب التي تناولت التوحيد وفي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم يسعى بعد ذلك في تعليم التوحيد لأولاده وأقربائه وأهل بلده. وإن كان مهتما بالدعوة إلى الله فعليه أن يجعل التوحيد في قائمة أولوياته تأسيا بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين دعوا إلى التوحيد، وبخيرهم وأفضلهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت دعوته إلى توحيد الله وحده لا شريك له. ثانيا من علامات تعظيم التوحيد هو محبة الموحدين، محبة الموحدين ومحبة علماء السنة علماء التوحيد، ومحبة أيضا الحكام الذين ناصروا عقيدة التوحيد. ومن أولئك الحكام حكام هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي قامت على التوحيد، محبتهم ومعرفة قدرهم الذين نصروا هذه العقيدة وأيدوها، كما ظهر ذلك في بداية هذه الدولة في دورها الأول الدولة السعودية الأولى عندما قام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد. من الذي ناصره؟ من الذي آزره؟ هو الإمام محمد بن سعود رحمه الله. فاجتمع الكتاب مع السيف فظهرت هذه الدعوة، ولله الحمد والمنة. ولا زالت في دورها الثاني ثم في دورها الثالث هذه الدولة المباركة على يد المؤسس الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن الفيصل رحمه الله تعالى في تعظيم التوحيد وحماية جنابه من الشرك وغير ذلك من نواقض التوحيد. فسيرته رحمه الله سيرة عطرة في نصرة هذا التوحيد. وأذكر من ذلك أنه عندما تولى و استتب له الأمن في الجزيرة العربية، علم رحمه الله تعالى بذلك الطاغية أو ذلك الصنم في جنوب جزيرة العرب الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ذو الخلصة الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة. هذا صنم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بهدمه على يد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي. أخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر في آخر الزمان، وفي عهد الملك عبد العزيز كان ظاهرا كما ذكر ذلك الشيخ حمود التويجي رحمه الله في كتابه إتحاف الجماعة في أشراط الساعة. فبعث الملك عبد العزيز أمير تلك البلدة إلى ذلك الصنم وأمره بهدمه، ففعل ذلك ونفذ ما أراده الملك الراحل رحمة الله عليه. وقصصه كثيرة في حماية جناب التوحيد، عندما أمر بهدم القباب التي في مقبرة البقيع والقبة التي على قبر خديجة رضي الله عنها والقبة التي على قبر ميمونة رضي الله عنها وغير ذلك من أفعاله رحمه الله تعالى في حماية جناب التوحيد. فعلامة الموحدين هو محبتهم لمن نصر هذه العقيدة من هؤلاء الحكام الأجلاء الذين قاموا بنصرة هذه العقيدة، ولا زال ذلك ولله الحمد إلى يومنا الحاضر. فهذه الدولة المباركة ولله الحمد تسافر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، لا ترى ولله الحمد والمنة مظاهر الشرك أو البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثا من علامات الموحدين أيها الأحبة هو بغض أعداء التوحيد من الكفار أو الزنادقة أو حتى من القبوريين الخرافيين الذين يعادون الموحدين ويسعون في إيذائهم والاعتداء عليهم. ومن صفات هؤلاء الأعداء، أقصد بذلك أعداء التوحيد، هو تنفيرهم من الموحدين ووصفهم بألقاب تنفيرية كما يصفونهم بالوهابية من أجل صد الناس عنهم وعن دعوتهم. ومن صفاتهم معاداتهم لعلماء السنة المجددين الداعين إلى توحيد رب العالمين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ومن ذلك ما يقومون به من السعي إلى محاربة كتب هذين الإمامين العظيمين ومنع الناس عنها. ومن ذلك أو من تلك الكتب ومن أبرزها الذي سعى القبوريون والخرافيون إلى منعها ومحاربتها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب العظيم ولله الحمد الذي انتشر في الآفاق وفي جميع بلدان العالم وانتفع به خلق كثير ولله الحمد والمنة، وقد اهتم به العلماء شرحا وتدريسا وتعليما، وقد ترجم إلى عشرات اللغات. هذا الكتاب العظيم أيها الإخوة الذي ألفه شيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب ليس فيه ما يخالف ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب من أوله إلى آخره لا تجده فيه إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقول لكم إنني أتحدى هؤلاء الذين يحاربون هذا الكتاب أن يأتوا بشيء في هذا الكتاب يخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان هذا الكتاب العظيم جاء بدعوة التوحيد وبنقض ما هم عليه من الشرك وتعظيم نسأل الله العافية والسلامة الأموات، حاربوه وعادوه وعادوا ما جاء في كتبه الأخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي أختم أيها الإخوة بالكلام عن كتاب التوحيد بقصة تبين جهل بعض المسلمين بحقيقة هذا الكتاب وتأثر البعض منهم بشبهات يعني أهل البدع والضلال في تنفيرهم من دعوة التوحيد. هذه قصة لداعية وعالم من علماء هذه الجزيرة ذهب إلى الهند من أجل التجارة، وذهب إلى أحد المحدثين في أحد المساجد هناك وجلس في حلقته، فرأى هذا الرجل وهو يعلم الناس يقول قولا شنيعا في شيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب رحمه الله في يعني الدعاء عليه وفي ذمه وسبه، فتعجب هذا العالم من هذا القول، فذهب وأحضر له كتاب التوحيد بعد أن يعني نزع الغلاف الذي فيه اسم شيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب وأعطاه إياه، قال هذا كتاب أريد أن تنظر فيه ويعني هل هو كتاب جيد، يعني ما رأيك فيه بكلام نحو ذلك. فقال حسنا، فأخذ الكتاب. ثم جاءه بعد يعني مدة يومين أو ثلاثة فقابله فقال ما تقول في الكتاب الذي أعطيتك إياه؟ فقال هذا كتاب عظيم وما يذكر، قال كأنه قطعة من صحيح البخاري. قال هل تعلم هذا الكتاب لمن؟ قال لمن؟ قال هذا للشيخ محمد الوهاب الذي تسبه وتتكلم فيه. فسبحان الله صارت هذه القصة أو هذا الموقف سببا في يعني توبة هذا الرجل وعودته إلى الحق، وأصبح يعني يدعو للشيخ بالمغفرة والرحمة. هذه القصة يعني تبين أن بعض المسلمين وللأسف الشديد يعني يجهلون حقيقة دعوة التوحيد، ويعني قد كانوا للأسف ضحية لشبهات يعني أهل البدع والضلال. فعلى المسلم أن يبحث عن الحق وأن يعرف يعني كيف يصل إلى الحق بمعرفة يعني هذه الكتب وقراءتها وسؤال العلماء الموثوقين عن هذه الدعوة، ويحذر أشد الحذر من دعاة الضلال أهل البدع وأهل المحدثات في الدين الذين يلبسون على الناس دينهم. بل عليه أن يتجرد للحق وأن يبحث عنه ويجده بإذن الله تعالى في مضانه. أسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه المحاضرة أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وجميع بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويقضي الدين على المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كما أسأله جل في علاه أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة أجمعين، إنه ولي ذلك. ونستمع إلى تعليق شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما أمتعنا به من ذكر هذه الفوائد الجمة والمنافع العظيمة من خلال ذكر 30 فائدة من فوائد التوحيد من خلال الكتاب والسنة وما تبعه من الأدلة الشرعية وآثار السلف الصالح في هذا الباب، فجزاه الله خيرا على ما قدم ونفع به الإسلام والمسلمين. المحاضرة قيمة ونفيسة وفيها درر يجب الإفادة منها، وينبغي لنا التطبيق العملي لمثل هذه المحاضرات والاستفادة من ما فيها من المنافع الجمة، فجزاه الله خيرا على ما قدم ونفع الله به وأثابه وجعل ذلك في موازين حسناته. في الحقيقة يعني هذه الدرة التي استمعنا إليها تحتاج إلى وقفات ووقفات، ولست معلقا على ما تفضل به، وإنما أنا مؤيد ومؤكد على ما ذكره. وإذا كان الأمر يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، فإن ثمة نواقض تنقض هذا التوحيد وتنقصه، يجب الحذر منها. هناك مقولة نسمعها من كثير من الناس، يقول: ما الحاجة إلى دراسة التوحيد وهو معلوم لدى الناس؟ وفيه مقالات في هذه الأيام تزهد في هذا الكتاب وفي مؤلف الكتاب من بعض البلاد. الواجب علينا الذب عن هذه العقيدة الصافية العظيمة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وانقسم الناس فيها إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول أحدهم، وقد طرح علينا سؤال في المسجد النبوي: لماذا تحاربون التصوير في المسجد وتنهون عن التصوير وتذكرون الأحاديث، مع أن التصوير كان محرما يوم أن كان الشرك مخوفا؟ أما الآن لا يوجد شرك في العالم الإسلامي، وهذا يدل على جهل كثير من المسلمين بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وعدم التفريق بينهما. والمسلم لا بد أن يعرف الشر ليجتنبه. ويمكن أن نلخص مسألة الاهتمام بمعرفة الشرك الذي يضاد التوحيد في 7 نقاط سريعة. الأمر الأول أنه أعظم ذنب عصي الله به، ولذلك فإن أعظم ذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لمن مات عليه، أعني الشرك الأكبر. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثالث أنه يحبط العمل، لا يقبل الله ممن وقع فيه صرفا ولا عدلا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الأمر كم؟ الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: اتبعون سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعتعبد فئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. الأمر الخامس أن المسلم أنه قد خاف منه الأنبياء. الأنبياء خافوا من الشرك والوقوع فيه. انظروا إلى قول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الشرك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الأمر السادس هو أن المسلم لا بد أن يعرف الشر لئلا يقع فيه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر لئلا يدركني. عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يوشك أن يرتع فيه. الأمر السادس أو السابع أن الحال الذي عليه المسلمون أو كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فلا تكاد تجد بلدا حاشا هذه البلاد، ولله الحمد والمنة، التي طهرت من القبور التي تعبد من دون الله بإزالة مظاهر القباب والأضرحة التي تعبد. ما عدا هذه البلاد، لا أقول كل المسلمين يقعون في هذا، لا، أقول لا يكاد يوجد بلد إلا وفيه قبر أو قبة تعبد من دون الله. ومن سافر إلى خارج هذه البلاد يرى ذلك بأم عينيه. وهناك أمر ثامن وهو خفاء الشرك، وهو أن المرأة قد يقع فيه وهو لا يدري أنه شرك. فلنتنبه ولنحذر كل الحذر، وطريق ذلك هو العلم والتعلم. فالعلم نور يضيء لك الطريق، تعرف به التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والطريق السوي من الطريق المعوج. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود بمدينة الرياض، على هذه المحاضرة الماتعة النافعة: تعظيم التوحيد في ضوء الكتاب والسنة. وجزا الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي وفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا عليهما. آمين. ونذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد المنيس في محاضرة بعنوان: القمار وصوره المعاصرة. وقبل ذلك نذكر بمحاضرة يوم الأحد الأسبوع القادم لفضيلة شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي في محاضرة بعنوان الأعمال الصالحة بعد صلاة المغرب. فنحث الجميع على الحضور والاستفادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد.